بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وهو متفق عليه من حديث ابن عباس. قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. نعم، بالنسبة لهذا السؤال الأول: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ تقدم في الدروس الماضية أن الإسلام إذا أطلق له حالتان، وهكذا الإيمان إذا أطلق له حالتان. أما الإسلام فإذا أطلق له حالتان، إما أن يذكر منفردا غير مقترن بذكر الإيمان، فإذا كان الإسلام كذلك أنه يذكر منفردا غير مقترن بذكر الإيمان، فإنه يشمل الدين كله، يشمل العقائد الباطنة ويشمل الأعمال الظاهرة، فيدخل فيه الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والدليل قوله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقوله سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، لا يمكن أن يكون حسن الإسلام وهو مؤدي فقط للأعمال الظاهرة بدون العقائد الباطنة. من هو هذا الذي يأتي بالأعمال الظاهرة دون العقيدة الباطنة؟ المنافق. إذا كان الإسلام يطلق فقط في حال الإطلاق على إرادة الأعمال الظاهرة فقط، لكان المنافق مسلما، يعني لشمله هذا الحديث، وهذا الحديث لا يشمله. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتبت له كل حسنة كان أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. وأما الإسلام إذا أطلق مقترنا بالإيمان، فيراد بالإسلام ماذا؟ الأعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإسلام إذا اقترن ذكره بالإيمان قصد به إيش؟ العقائد، قصد به الأعمال الظاهرة، قصد به الأعمال الظاهرة. وهكذا الإيمان كما بين أيدينا. الإيمان له حالتان في الإطلاق: إذا أطلق منفردا فيشمل الدين كله، يشمل العقائد الباطنة ويشمل الأعمال الظاهرة. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا. وقال سبحانه في كتاب الكريم أيضا: مبينا حصر المؤمنين في هذه الصفات التي تشمل العقائد الباطنة والأعمال الظاهرة، فقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. انظروا كيف حصر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في هؤلاء الذين عندهم العقيدة الباطنة وعندهم الأعمال الظاهرة. وهكذا يقول الله: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذكر أمورا باطنة وظاهرة. وهكذا يقول الله: قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالإيمان إذا أطلق شمل العقائد الباطنة وشمل إيش الأعمال أيضا الظاهرة. وكما في حديث وفد عبد القيس الذي ذكره المصنف هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر كيف قال: أتدرون آمركم بالإيمان، ثم أتدرون ما الإيمان، ففسره بالأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم. لماذا؟ لأن هذه ثمرات الإيمان وهذه براهينه. إذا كان الإيمان موجودا حقا وصدقا فإنه يثمر هذه الأعمال الظاهرة الصالحة. فالحاصل أن الإيمان له إطلاقان: الإطلاق الأول إذا ذكر منفردا فيشمل الدين كله، يشمل الدين كله. وأما إذا أطلق مقترنا بذكر الإيمان، الإيمان إذا ذكر مقترنا بذكر الإسلام فإن الإيمان يكون المراد به العقيدة الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل. وهذا هو السؤال الذي بعده: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل، يعني عند الاقتران إذا ذكر مقترنا بالإسلام؟ فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو العقيدة الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكما في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا رسول الله، أعطيت الناس ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا، قال أو مسلم، قال إني لأراه مؤمنا، لماذا لم تعطيه؟ وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مسلم أو مسلم. فالإيمان إذا ذكر مقترنا فإنه يراد به الأعمال الظاهرة، يراد به الأعمال الظاهرة. وهنا فائدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهي أن بعض الألفاظ إذا أطلقت منفردة شملت عدة مسميات، فإذا ذكر معها لفظ آخر توزعت هذه المسميات على اللفظ الأول واللفظ الثاني، ويكون اللفظ الأول شاملا لبعض هذه المسميات واللفظ الثاني الذي يذكر معه يشمل الألفاظ الأخرى. عندنا لفظ واحد مثلا يشمل ثلاثة أو أربعة مسميات، إذا ذكر منفردا فإنه يشمل هذه الأربعة كلها، وإذا ذكر معه لفظ آخر فإن الأول يشمل معنيين واللفظ الثاني الذي يذكر معه يشمل معنيين. وهذا في أشياء كثيرة مثل الفقير والمسكين، فإذا أطلق الفقير منفردا يشمل جميع المعاني، معاني الحاجة، وإذا أطلق المسكين أيضا منفردا شمل جميع معاني الحاجة. أما إذا اقترنا فالمسكين يكون له معنى والفقير يكون له معنى، وهكذا الإسلام وهكذا الإيمان. إذا أطلق لفظ الإسلام منفردا شمل العقيدة الباطنة وشمل الأعمال الظاهرة، فإذا أطلق أيضا الإيمان منفردا شمل الاثنين. أما إذا ذكرا مقترنين في موضع واحد أخذ لفظ الإسلام الأعمال الظاهرة وأخذ لفظ الإيمان العقيدة الباطنة. فهذا يعني الذي يجمع هذه الأحاديث المتفرقة وهذه الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة. فالقاعدة في ذلك أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا، إذا اجتمع انفرد، وإذا انفرد اجتمع أو افترق، إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع في اللفظ افترق في إيش؟ في المعنى، وإذا افترق يعني في اللفظ اجتمع في المعنى. فهذا واضح. ثم قال: ما دليلها من كتابي جملة؟ واستدل بالآية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم، هذه الآية القرآنية فيها الدليل على هذه الأركان الستة. فالإيمان إذا أريد به الشريعة فهو يشمل الدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هنا سؤال: ما هو معروف عند الجميع أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، هل هو الإيمان الأول المقترن أو الإيمان المنفرد؟ حينما يعرف أهل السنة الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد. الآن عرفنا أن الإيمان له معنيان باختلاف الإطلاق والاجتماع. هل إذا عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يريدون به الإيمان الذي يذكر على سبيل الانفراد أو الإيمان الذي يذكر على سبيل الاجتماع؟ ما شاء الله، مجموعة رفعوا أيديهم. بعد ما عرفنا أن الإيمان له حالتان في الإطلاق، إما أن يطلق منفردا وإما أن يطلق مقترنا، فإذا عرف أهل العلم الإيمان في كتبهم قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، هل يريدون به الإيمان الذي يذكر منفردا أو الإيمان الذي يذكر مقترنا؟ من عنده جزم؟ ننظر واحدا لم نعطيه فرصة. الأخوة كثير الذين يرفعون. هذا وهذا ما شاء الله، هذا الأخ التهامي تفضل. إذا إيش؟ إذا أفرد. طيب، ها، من عنده جواب غير هذا الجواب؟ هل المراد بالإيمان إذا عرف الإيمان أهل السنة وأهل العلم بأنه قول وعمل واعتقاد، هل يريدون به الإيمان في حال الانفراد أو في حال الاقتران؟ الأخ قال في حال الانفراد. من عنده مخالفة ليست موافقة؟ في حال الاقتران. طيب، من أيضا عنده مخالفة لجواب الأخ؟ نعم، ها، في حال الانفراد والاقتران. طيب، ها، الأخ في حالة الاقتران، ها، من عنده مخالفة على الجواب الأول؟ ها، في حالة الجمع. طيب، الله المستعان. لا، في حالة الانفراد، في حالة الانفراد يشمل إيش؟ الدين كله، يشمل الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة ويشمل العقائد الباطن. لما نقول الإيمان قول يعني قول القلب وإيش؟ واللسان، وعمل يعني عمل القلب واللسان أو الجوارح، وعمل يعني عمل الجوارح. فإذا قيل الإيمان قول واعتقاد وعمل، يراد به الإيمان في حال إيش؟ الانفراد، لأن في حال الانفراد يشمل الدين كله. الآن تعريف الإيمان بهذا التعريف قول وعمل واعتقاد، ألا يشمل الدين كله؟ يشمل العقيدة ويشمل الأعمال الظاهرة ويشمل الأقوال الظاهرة. فنتنبه لهذا بارك الله فيكم، أن تعريف أهل السنة وأهل العلم للإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، يريدون به الإيمان في حال إيش؟ الانفراد، لأن في حال الانفراد يشمل العقائد ويشمل الأعمال والأقوال الظاهرة. وأيضا الدليل على ذلك يعني استدل بالآية الكريمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، واستدل بالآية في القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا قول سبحانه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذا أيضا فيه شيء من ذكر هذه الأركان، أركان الإيمان. نكتفي بهذا قدر إلى هنا، والحمد لله.